وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أذكر الله بجنس ما يفتخر به. لماذا؟ من الغرق. أغرقه الله تعالى. أغرقه حتى إذا أدركه وغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. وهو أغرق غرق. إذن هو عصم لله لمقتضى الحكم الكوني والشرعي الكون. وقال الله تعالى عن عام قوم هود: فأما عام فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. وقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل. فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية العامة قوله تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وكافر الآتي يمرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله ولا يستطيع أن يتبع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي عبود العبودية الشرعية، وهي الخضوع لحكم الله الشرعي، وهذه خاصة في الرسل وأتباعه. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داوود، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الذي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله. ولهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا وخشية واستغاثة ورجاء، مع أن الرسل في جانب الرومية كغيرهم لا يملكون شيئا. فالمتعلق بهم ضال في دينه وفيهم في عقله، أما ضلالهم في دينه فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملأ ويقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كانت هذه حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله وأشرف الرسل، فما بالك لمن دونه من الخلق، أليسوا أولى أن لا يملكوا هذا؟ نعم أولى، بلى أولى أن لا يملكوا هذا. وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله عز وجل: ومن أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عبيرته وجعل يناديه بأسمائهم يعلن أنه لا يملك لهم من الله شيئا، حتى قال لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، اضرب المال من الشريف أغنيك، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادا لله لا يملكون لغير الله لا يملكون لغيره نافعا ولا ضرا، فمن دونهم من باب اولى. ما ظنك بالذي يتعلق بالبدوي او بعبد القادر الجيلاني او بفلان وفلان ممن لا نعلم وممن نعلم ولا نصدق ان نذكره؟ ما ظنك بهؤلاء الذين يتعلقون بأولئك؟ أليسوا أشد ضلالا ممن يتعلقون بالأنبياء؟ نعم بلى. ولكن يا إخواني، الواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للعامة الذين خدعوا في هذه الأمور أن هذا شرك، شرك أكبر. وقد قال الله فيه: من أشرك به شركا أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين يدعون أحدا غير الله إلى الشرك وحضور الناس إنه لن تنفعهم الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. لماذا؟ لأن المشرك لا ينفعه العمل الصالح. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحبط العمل السابق إذا أسلم الإنسان ومات على الشرك. ومن يأخذ منكم عن دينه يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين. السبب الأول أننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بأنهم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسك بالكعبة ويقول: يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق يا الله، الكلمة الثانية باطل. فكر الكلمة الأولى تصيرها نفوها محوا وقللنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. لكن نفحه بعض الناس وقال هذا الشيء فربي على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على ان هؤلاء العامه لو انهم نطقوا واخبروا لاستقاموا، لانهم يريدون الخير، لانهم يريدون الخير ولكنهم يجهلون ولكنهم يجهلون. إذا فأقول من هذا المكان كلمة في جميع العلماء المسلمين، وأرجو الله أن يبلغهم كلام هذا، لأنه يجب عليهم وهم مسؤولون أمام الله، لأنهم ورثة الأنبياء أن يبلغوا شعوبهم والجهال بأن مثل هذه الأعمال شرك محسن للأبد، حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألا تعلموا أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر منه سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام، ماذا يكون موقفه من هذا الطالب الذي هو أصغر منه سنا؟ ربما يرجونه بالتجارة، ربما يرجونه بالتجارة ويقول أنا أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله لا يسألون عن هذا، لأنهم ورثوا الناس أعطاهم الله هذا الميراث ليقوموا بشكره وتبليغ لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس عليه زكاة، إذا كان الناس يجب أن يزكى ويوسع منه فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهال حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا هدى الله فيك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم، من أفضل أنواع المال وسلم وبيعة المال. فإذا قال قائل هل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة عند الله؟ أنا لا أكتب الدنيا. طيب إيش نقول؟ هذه الرسول وجاهة عند الله؟ نعم قال الله في موسى وكان عند الله وليها، وقال في موسى وليها في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل فهو وليه عند الله عز وجل، لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقضي أن يكون شريك مع الله عز وجل. فالله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والجاهة، ليسوا ملكوها بأيديهم وقوتهم وكونهم وحسنهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان: ولقد آتينا داوود وسليمان علما. آتينا نبيه من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، فأقر لله بالفضل، فالوجاهة التي تفضل صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله. ولا تستلزم بل ولا تقرن أن يكون لهم شرك فيما يختص به الله عز وجل. ومن لم يكشف سوء الله وحده، حتى الرسل لا يقرنون ذلك، لا يقرنون. ألا تعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قد شكر من وجهه، شكره أراد عباد الله الكفار، قد قدر ربانيته، نعم، عثر في حرصه حتى اغمي عليه او شاب، اليس هذا قد حرص سيئات الرسل كغيرهم في هذه الامور من البشر، لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ومن دون الرسل كذلك، بل هم ابعد من ان يملكوا لاحد نفعا او ضرا. ولذلك فاني اسال الله ان يسر للمسلمين علماء مله، لا علماء دوله وامه، علماء مله الى الرؤيه يمشون بالناس على ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي الناس، ويجاملون الناس به لله. فللواجب ان يقيد الناس بالحق سواء كرهوا ام رضوا، ان بعض الناس يشرك نقيبه عند الناس بشيء من المداهنة. يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه أن يقولون، ولكن هذا من ضعف يقيني ومن ضعف دينه. نقول أن تبين الحق وتكون العاقبة لك، فتكون عاقبة لك لو أظهر من الناس دين القول بالحق ودين الصدق بالحق، فتكون النهاية محبة للناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك. ثم إن هذه الليلة استمعنا إلى نامنة وفقه الله وجزاه خيرا فيما قرأ في صلاة الوتر في إذا بها والعصر حتى يتبين العامة أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان في الوتر لتسبح وقل يا أيها الكافرون، يقرأ من اليسر، لأن صحيح أن تسبح وقل يا أيها الكافرون أفضل من غيرهما في هذا القراءة، كما أن تسبح والغافل في سورة الجمعة في سورة الجمعة أفضل من غيرهما، والجمعة والمواقيت في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما. لكن يجوز أن تقرأ من اليسر كل القرآن، يمكن أن يقرأ في أي صلاة تقرأ ما بيسر من القرآن. لو قرأ في الوتر غير سورة قل هو الله أحد يجوز، يتم وتره يجوز، لأن قراءة الإخلاص ما هي إلا مزاد السنية لا الوضوء. كذلك أيضا يوجد بعض الأئمة يتركون القنوت بالوتر عمدا، وهذا ايضا من فقهنا ليبينوا للعامه ان القنوت بالوتر ليس بواجب، لان التبيين في الفعل ابلغ من التبيين في القول، التبيين في الفعل ابلغ من التبيين في القول. فاذا بين الامام للناس مثل هذه الامور في الفعل حصل بهذا خير كثير ومعرفة الشرع لا. وعلى هذا نقول يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ لتسبح والتيمم والاستغفار وأن يقرأ لغيرهما ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز أيضا أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب. كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ يكون على وجهين، الوجه الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بالثالثة وحدها، والوجه الثاني أن يأتي بالثلاثة جميعا بتشهد واحد، أن يأتي بالثلاثة جميعا بتشهد واحد، وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فراح القوم إلى يصلي ثلاثة أنه يسبقها، وعلى هذا فيكون في الإيثار للاستفتاء صفتان، الصفة الأولى أن يسلم ركعتين ويمسك ويجب ثالثة، والصفة الثانية أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ولا يصليهما ولا يصلي الثلاثة بتشهدين، لأنه لو فعل ذلك لكانت جميعا في صلاة المغرب، وقد ينهي أن يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب وإذا أخرى في قبل أن تحدث عن عائشة وقول رضي الله عنها يصلي أربع، فهل المعنى أنه يدركها؟ فهل رأينا أن المعنى أنه يدركها فصار يدرك أربع بسلام واحد وبسلام واحد ثم يصلي أربع بسلام واحد وسلام واحد ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد وسلام واحد، وهذا وإن كان اللفظ محتملا له لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أفقه واسعا وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا تتناقض. فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سئل عن صلاة البيت قال مثنى مثنى، وعلى هذا يحمل قوله يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بسكينتين، لكنه يستريح على الأربع ثم يستأنف الأربع الأخرى بدليل قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن اسمهن وطولهن ثم يصلي. وثم الجرى العربية في إطراق إطراق، وعلى هذا فيكون المعنى أنه يصلي من ركعتين ثم من ركعتين ثم يصلي ثم يأتي ركعتين ورد من ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بالثلاث، ولكن يجب أن تولد عليه إرادة حول هذا التمرير الإراد بقوله ثم يصلي ثلاثة، فلماذا لا نحمل قوله ثم يصلي ثلاثة على أنه يركع ركعتين ثم يأتي واحدة كما حملنا يصلي أربعة على أنه يركع ركعتين ثم ركعتين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكان لا بد من أن نقول يصلي أربعا أي على إيه؟ أي على ركعتين ركعتين مثنى مثنى. أما الوتر فالوتر يقول بواحدة ويقول بثلاث، يعني ثلاث وتر ويقوم بخمس ويسبع ويسدس ويحدى عشرة. وحين ذكرنا الصور للوتر لا بد أن نذكر كيفية هذه الصور. الثلاث ذكرنا لها كم صورة؟ صورتين. الخمس لها صورة واحدة فقط، وهي أن يسجد الخمس جميعا ولا يسجد إلا بآخرها. معلوم هذا ولا لا؟ قل لا يا أخي. أنا أخي لبراء ثلاثة طيب الثالث يتركها ثلاثة بإنشاء ابن واحد وثلاثة ابن واحد، التسلق يتركها فردا بسلام واحد ومتشهدين، بعد الثامن يجلس ويتشهد ولا يتردد ثم يأتي التاسع فيتشهد ويتردد. إذا الخمس والسابق والتسلق ليس لها إلا سلام واحد، سلام واحد لا يتنفذ السلسلة بأن فيها تشهدين. الإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهنا سؤال: هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يوتر أن يصلي بنا خمس ركعات نعم. قد يقول قائل نعم من المستحسن ان يفعل ذلك ليعلم الناس السنه لان التعليم الفعل هذا يعني بالخطا. وقد يقول قائل لا لان الايثار بالخمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يصلي وحده في بيته. والايثار بالخمر او ايثار الناس بالخمر قد يشق عليك يعني لو جاءت ان تدخل المسجد وجد يصلي التراويح وهو يميل ان يصلي خمسا ودخل دخل معه كيف يميل خمس ركعات قد يكون له شعور قد يكون محصورا حتى يجد بول او تهور او خروج ريح ففي هذا الشرف على الناس. ولا يخفى علينا جميعا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة. فشرع ذلك إليها بسورة البقرة وكان معه رجل من أهل الزارة المزارع وتعلمون أن صاحب الزارع يقول مساعد الى المتعبد يريد النوم. فلما سرع في البقره انصرف الرجل وترك الصلاه معه وصلى وحده. فتكلم في حقه معاذ بن جبل ولكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على معاذ وقال له يا معاذ اريد ان تكون قدامك ما هذا التسامح يعني تقاتل الناس عن سبيل الله لان الايمان اذا طول هذا التسميه صارت منها اكثر جماعه فتركوا الله والجماعه. فهذا الذي يقوم بنا في خمس او سبع او تسع فرده قد ينكر الناس ويشق عليه. فالانسان اذا صلى وحده يصلي ما شاء اذا صلى الناس لا بد ان يراجع احوال الناس لانه ولي ولي امر. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه من الهوى فاشفق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرد قليلا فارفق به. الانسان الذي له ولايه على طائف من الناس يجب ان يراعي الناس اذا كان اماما من يحصل ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب ميزانه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ولهذا قال أنس ما صليت وراء ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف ليس ان يقول الانسان اقرا الصلوات ولكن ان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فما تقولون في رجل صلى الناس صلاه العيد وقرا الصفحه الاولى قرا والصفحه الثانيه سوره القمر اقترب الساعه هل هذا مصور ومن المخاطر؟ مخاطر لان هذه من السنه ان تقرا في صلاه العيد في سوره قطاع في الركعه الاولى وسوره قطاع في الركعه الثانيه واحيانا بتكبر وراءه في الجمعه احيانا تكبر وراءه واحيانا في الجمعه والمناسبه فتكبر صلاتها في سورتين وتختلف في سورتين. طيب اذا ينبغي الانسان اذا كان وليا على شيء ان يلاحظ احوال المولى عليه حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع بكاء الصمي فقط غير إخراج مخافة أن تستدمي أمنا ويشغل قلبها. وهذا من تمام الآية بأن هذا التخفيف طارئ لعارض ولم يلاحظ الأم دائما، لكن لما ترى هذا الشيء وصاهر الابنوات خرفها عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإمام إذا أحس بداخل إشراق وهو رافع أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره، يعني إذا دخل واحد دخل نفسه وأن رافع من جماعة ينتظر، لكن بشرط نتوضا قليلا لان داخل الركوع نقول للداخل ايضا لا تسرع. بعض الناس اذا دخل والامام رافع ظننا نحن او يقول اذكر ان الله مع الصابرين او يخطب بالرجلين، هذا كله لا ينفع. مش يهون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسمعوا فما أتاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه رخصة من الله. ودخل أبو بكر ستة وليس أبا بكر، دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رافع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل الصف، أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف من أجل إدراك الركوع، لأنه إذا أدرك الركوع لم يدركها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم منها الصلاة سألت من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تغفر. حسن التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تغفر. هذا الرجل اسرع وخالف المشروع باسراعه وركوعه قبل ان يصل الى الصف، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ زادك الله حرصا، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه انما اسرع من علم هذا قبل فقال ذلك الله شرطا. لكن نحن لو نسمع واحد فعل هذا الشيء يقول انا فعلته ماذا نقول؟ ما انا لابد شيء بيرجع ان نضربه، اذا لو ما ضربناه ما احسن. على كل حال الواقع اذا تامنا حال الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده للحق تبين لنا سهوله الدعوه. قال ذلك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تسرع ولا تركع قبل ان تدخل الى الصف. وليس المعنى ولا تركع اذا وجدتها ركوعا، لانه لو قيل بهذا المعنى لكان ينافي قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما ادركتم فصلوا. وبهذا نعرف ان ابا بكر رضي الله عنه حينما ادرك الركوع يكون قد ادرك الركعه، وتكون هذه الحال مستثناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. فنقول ان فاتحه الكتاب تسقط عن الانسان اذا ادرك الامام رافعا تسقط عنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لابي بكر احفظ الركعه التي لم تدرك قراءه الفاتحه فيها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اسرع من اجل ادراك الركوع الذي فيه ادراك الركعه. فتكون هذه الصوره مستثناه من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. ما عرفنا هو الوقت الان؟ نعم. على كل حال أهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق في باب لله. أي عبودية وأن من تعبد لله بشرع فهو عبد له بعبادة العبودية الشرعية. وكل من كان عبدا بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية والعبد لا لأن قدره لأن نشاهد الكافر عبدا لله بالعبودية الكونية وليس عبدا له بالعبودية الشرعية فلن يفترق القرآن. هذا وأتى الله عبادة جميعا من عباده المخلصين ومحبه المخلصين ومن أولياء المخلصين وأن يجعلنا ممن يقدمون أوقاتهم بطاعات مولاهم وأن يتقبل منا جميعا من هو السميع العليم. وإلى الدرس الحديث الذي اتفقنا عليه وهو أفضل حديث من الأربعين النووية التي أقترح على كل طالب علم ابتدأ طلب العلم أن يحفظها لأنها حفظ أحاديث من آخر من أجمل الأحاديث. نعم من يقرأ لنا حديث السادس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما سمعتم حدث من عمار بن بشير رضي الله عنه وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي أعلى صيغ الأدب وأبلغ ما يكون تحمل. والحديث بل التحقيق يكون عن تحمل وعن أداء وعن تحمل وعن أداء. فالأداء إبلاء الحديث إلى الغير والتحمل تلقى الحديث من الغير. فالغرب إذا تلقى الغرب التحديث والأداء ما الأداء والتحمل التحمل فهنا واسطة ومبتدأ ومنتهى. الواسطة هو الذي تحمل وأدى والمبتدأ متحمل منه والمنتهى مؤدى إليه ومبلغ إليه. يقول لنا رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام. أحكام قسم بين سبل وقسم بين تحريم وقسم مشهور فيه مشتبه وذلك شرح سبب السبل. الحلال بين تحريم الطعام كل يعرف أن الطعام حلال. الحرام بين كتحريم الخمر كل يعلم ان الخمر حرام كذا. طيب هناك امور مشتركه يشترك هل هي من المحرم او لازم من المحرم. وهذا الشفاء يكون له سببان. السبب الأول هل ينطبق حكم الحل عليها؟ والسبب الثاني هل هذه من الأشياء المحللة أو لا؟ فالأول يكون بخفاء السليم، والثاني يكون بخفاء المجنون. يعني بمعنى هل الدليل يدل على التحليل او لا، هل يدل على الوضوء او لا، والثاني هل هذا الشيء مما يرام بالحديث او مما لا يرام. طيب ناخذ مثال اخر مثل الوقت مثال ذلك، غسل الجمعه واجب على كل مكتب، غسل الجمعه واجب على كل مكتب، خذها غسل الجمعه. آية اخرى هذا حديث الآية وإن كنتم جنوا طهر، يعني ترك وجوب الاغتسال من الجنابة بين ولا بين بين. ولهذا أجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجنابة ولا إشكال عندهم في هذا. طيب غسل الجمعة وجوبه بين أو غير بين؟ بعض العلماء ليس كذا وجوبه عنده طيب، وبعض العلماء وجوبه عنده غير طيب. فالذين قالوا ان غسل الجمعه واجب قالوا لا احد ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم هذا وغير مسلم، مسلم ولا احد أنصح بعباد الله من رسول الله مسلم مسلم، ولا أحد أعلم بوراية من رسول الله وبإحسان الله من رسول الله. الرسول أعلم الناس من يجيب وأعلم الناس بإحسان الله. فهذه ثلاث أشياء اضبطوها، الأول الفصاحة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم غايه بالفصاحه. ثانيا الاراده ان يرشد، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالاراده في كلامه، والله ما اراد يوما من الدهر ان يتكلم بكلام يضجر من الناس وخشاهم ذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان يريد لنا ان يعلموا احسن في كتاب الله. والسبب الثالث كمال العلم، لا أحد أعلم بأحكام الله من رسول الله. ولهذا كل المسلمين يقولون الله كتابنا كلهم الشرعية يقولون كيف يقولون الله ورسوله أعلم. فاجتمع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الإرادة، وبالتالي الآن فصاحة والبيان، وهو يقول واجب على كل محترم، ثم إنه علق هذا الحكم بوصف يقصر من الإلزام. علق هذا الحكم بوصف يقصر من إيش؟ الإلزام. ما هو الوصف الذي يقصر الإلزام؟ قوله على كل محترم، والمحترم هو البالغ. وتعليق الحكم بالبلوغ او البالغ يدل على ان هذا من باب الالزام، لان اول البالغ غير من الحكم، اول البالغ غير من الحكم. وعلى هذا فيكون الحديث واضحا بلفظه وتعليله على ان غسل الجمعه واجب. فكان عند قوم من اهل العلم من الامور الواضحه، وقالوا بوجوب غسل الجمعة، ولم يلاحظوا أن هذا الوجوب ليس عن حدث. ولهذا لو أن الإنسان لم يغسل في الجمعة ثم صلى الجمعة فلم يعده صحيحا، يعني هذا ليس عن حدث، بخلاف الذي ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة ابن معنون باطل غير صحيح باطل. طيب وقال بعض العلماء بل ان هذا الحديث ليس بصريح في الوجوب لان الوجوب باللغه العربيه قد يراد به التأكيد فيكون معنى وارد اي مؤخر او متأكد على كل مختلف ولم يقيل له اين الصارف عن معنى الوجوب الى معنى التأكيد قال لان ثمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة بدمها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل الغسل أفضل. قال من توضأ يوم الجمعة بدمها ونعمت بدمها قال المعنى فالغسل بأفضل ونعمت بالرخصة ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الدليل هذا الجميع يوجب ان يدع معنى وارد اي مؤخر. قال وللاخر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعه فقال له عمر ما الذي تاخر قال والله يا امير المؤمنين ما بك حين سمعت النداء ان توضعت ثم جئت يقول اني لما سمعت النداء اتيت عاجلا توضعت بالعجله فقال له عمر والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل يعني كيف تقصد العلوم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغسل قالوا ولم يلزم بالرجوع الى بيته من اجل ان يغتسل ولو كان واجبا لازمه اشراف عائله البيت ليغتسل لكن القول الراجح عندي ان غسل الجمعه واجب وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ماذا أجبنا من المرسلين لا نستطيع أن نقول أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي مؤمن ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح بالصبر وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم بعباد الله لا يمكن أن يأتي إلى لفظ يحتمل من الوجود بل هو راجم الوجود ويريد غيره ابدا. واما اثر سمره فمعلوم ما قيل في روايه الحسن عن سمره ومن قرا اللفظ من توضع يوم الجمعه صليا ونعمت ومن يغتسل بالعذر افضل علم بان هذا اللفظ يصعب ان يكون منسوبا الى الرسول عليه الصلاه والسلام لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غايه ما يكون من الفصاحه والإنسان الذي يتكرر أو الذي يتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعلم أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس لفظه وإن لم يرجع إلى السند فاللفظ فيه شيء من الركاكة. وأما أثر عمر فهو بأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بالوجوب. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يبرز أن يوفق عثمان بن عفان وهو من الثالثين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس ثم يستدل على هذا التوفيق في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغم الأمر الوجوب. وأما كونه لم يأمره أن يذهب ليغتسل فلأن أفضل الغسل لأجل الصلاة ولو ذهب يغتسل ربما تفوته الصلاة فيقول قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية وهذا اختلاف الحكمة. وعلى هذا فليس لحاجة عمر هذا دليل على عدم وجوب فأنا أنصح كل واحد أن يرتدي للجمعة وأن لا يدع نفسه، يجب أن يحتاط لنفسه حتى لا ينشغل لنفسه وهو لا يدري. فيه أشياء أيضا مشتبهة يشتبه دخولها للفرقة، كالدخان مثلا، الدخان الذي يشق من التجارة هل هو حرام أو حلال؟ نعم حرام. هذا راح يكون مفروض، يجي واحد يكون مباح، ويجي واحد يكون واجب، ما لك؟ على كل الأحوال المسألة نظرة نظيف. الدخان قال بعض العلماء أنه ليس حراما، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم ماء الأرض جميعا، وهذا مما خلق الأرض أو في السماء في الأرض، إذا مخلوق لنا، وما خلق لنا فهو لنا من كل شيء ما شاء، ولا أحد يمنعنا. نقول له في أشياء مخلوقة وحرام عليك، ما تقول في النذير حرام ومخلوق، حرام ومخلوق. قال النذير دل على النقص وعلى التحريم، ابن فتيت الملك والدم ولا مخلوق، لان هذا هو النقص الذي لا تحريم، وحلا قال الثانيه وواجب كيف؟ لان الانسان يوخ إذا لم يشرب ويرى الصلاة وغيرها ما يمشي يقول الصلاة، لا يشرب عشان يعرف كيف يقول الصلاة.